بعد السلام، وهذا فيه جعل الخيرة لله عز وجل، وفي توسل لهذا الدعاء، توسل عظيم، توسل إلى الله بعلمه وقدرته ودعائه وسؤاله وإثبات القدرة، فإنك تقدر ولا أقدر ولا تعلم ولا أعلم ولا تعلم، هذا وسيلة، وسيلة التوسل بأسماء الله وصفاته من أسباب الإجابة، إجابة هذا الدعاء. وإذا لم يتبين له شيء ولم يشرح صدره لأحد الأمرين أعاد الاستخارة ويستشير مع ذلك، يستشير أهل الخبرة ويكرر حتى يشرح صدره لأحد الأمرين، فإذا شرح صدره لأحد الأمرين مضى له. لا لا لا ما يستنفع لها إلا في الأمور التي فيها أشكال، الأمور واضحة ما في داعي كما سبق، ما يستقيل في يعني صلاة الجماعة أو لا يؤديها. نعم. ها؟ خلاف السنة، لكن إذا دعا من باب الدعاء العام لا بأس. الدعاء قال النبي ثم لتخرج من الدعاء جبه إليه. لكن السنة في صلاة الاستخارة يكون لها صلاة خاصة، دعاء خاص. نعم. ما أذكر هذا، كما سمعت الحديث الصحيح في البخاري من غير فضل ثم ليقل، ثم للترتيب والتراخي، ثم فليركع ركعتين، يعني يصلي ركعتين وينتهيهما ثم ليقل، يعني بعد الركعتين، هذا واضح. النهار نعم، قالوا ما جاء في التطوع مطلق بالليل والنهار بس لا بك، وهو الأفضل، وهو الأفضل والأحوال. نعم. حدثنا المكي بن إبراهيم عن عبد الله بن سعيد عن عامر بن عبد الله. نعم. ثم رضني رواية هون إيه أرضني في الفلاف الآخر رضني به تكلم عليه السارة ثم به تكلم عليه السارة تحتمل أنها رواية سيارة. في قولها هنا قال ويذكر ذلك عن عمار قبل ذلك وأبي ذر وأنس وجابر بن زيد وعكرمة والزهري، هذا بيان اختيار البخاري، وأن البخاري يختار أن تكون صلاة الليل والنهار مثنى مثنى، قال ولهذا قال عيش عندك باب ما جاء في التطوع مثنى مثنى وش بعده وش بعده، قال أي في صلاة الليل والنهار، لا المتن متن، قال باب ما جاء في التطوع مثنى مثنى ويذكر ذلك عن عمار قبلها وعنها. قال محمد صاحبه قال محمد ويذكر عن عمار، محمد هو البخاري، أحيانا يقول قال أبو عبد الله كنيته وأحيانا قال محمد، قال محمد أنا البخاري ويذكر عن عمار وأبي ذر وأنس وجابر بن زيد وعثمة والزهري، يذكر عنهم أنهم إيش أنهم رأوا التطوع مثلا مثلا في الليل وفي النهار، وهذا يعني هذه الآثار تؤيد الترجمة. وقال يحيى بن سعيد الأنصاري ما أدركت فوقها أرضنا إلا يسلمون في كل اثنتين من النهار، يعني تقارضنا عن المدينة، ويحيى بن سعيد الأنصاري أدرك كبار التابعين كسعيد المسيب ولحق قليلا من صغار الصحابة كأنس بن مالك، وهذا واضح اختيار البخاري، وأن البخاري يختار أن تكون أن يسلم كل ركعتين حتى في النهار، ولهذا نقل عن هذا عن عمار وأبي ذر وأنس وجابر وعكرمة والزهري، ونقل عن يحيى بن سعيد ما أدركت فقهاء أرضنا وفقهاء المدينة وهم أهل العلم إلا يسلمون في كل اثنتين من النهار. نعم. شهد أول شهد ثاني. ها؟ استثناء إيش؟ لا ما هذا ما فيه استثناء. كنت تعلم أن هذا الأرض هذا خيار استخارة جعل خيار يلا ما في إنشاء. ما يقول اللهم إن كنت تعلم فاغفر لي فيسر لي هذا الأرض إن شاء ما في استثناء ما في تعارض، هذا يجعل خيرا لا، يعني إن كان هذا الأمر الذي أسأله يا الله خير فقدره لي، وإن كان شر فاصرف عنه، هذا خيار ما هو باستثناء، ما هو مثل اللهم اغفر لي إن شاء اللهم اغفر لي إن شاء هذا استثناء، هذا يشعر بأنه ليس بحاجة إلى المغفرة، كان يقول إن شئت الله اغفر لي وإن شئت فلا تغفر لي ما أنا بحاجة للمغفرة، هذا ممنوع، هذا ليس مثله. ها إيه هذا من اللي قاله؟ ها طبعة إيش صورة من إيش إيه هذا في الحاشية إصابة المصحف يقول ما أرضيني به. نعم نعم

شعر في مسلم أنه جاءت وهو يغتسل فرضا في مسلم جاءت ويغتسل وهو يغتسل نعم تكلم عليه الشارع قال عليه الشارع ظاهره نعم ظاهره أن الاغتسال وقع في بيته قوله دخل بيتها يوم فتح مكة نعم فاغتسل وصلى ظاهره أن الاغتسال وقع في بيتها وقع في موطأ مسلم من طريق أبي مرة عن أم هانة أنها ذهبت النبي صلى الله عليه وسلم وهو بأعلى مكة وجدته يغتسل وجمع بينه وبين ذلك تكرر منه ويؤيده ما رواه ابن خزيمة من طريق مجاهد عن أم هانة وفيه أن أبا ذر ستره لما اغتسل وفي رواية أبي مرة عنها أن فاطمة بنته هي التي سترت نعم المسلم أنها بنت فاطمة التي ستره نعم ويحتمل أن يكون نزل في بيتها بأعلى مكة وكانت هي في بيت آخر بمكة فجاءت إليه فوجدته يغتسل فيصح القولان وأما الستر فيحتمل أن يكون أحدهما ستره في ابتداء الغسل غسل والآخر في أثناء والله أعلم نعم صادق إذا كان مسافر إذا كان مسافر يتركها لكن إذا تم الصلاة صلحك فكل مقيم إذا صلى مع الإمام وأتم الصلاة صلحك فكل مقيم أما إذا قصر الصلاة فلا إذا قصر الصلاة فلا يتنفل هذا هو الأفضل يقول ابن عمر لو كنت متنفلا مسبحا لا أتمت إذا أتمت الصلاة صلحك فكل مقيم لا بأس صل وإن قصرت الصلاة فلا تصلي الرواتب نعم لا ظاهر ترجمة في السفر الصلاة الضحى فيها كلام حتى بعض العلماء بعضهم أنكرها أنكر صلاة الضحى وقال إنها بدعة وقال أخرى تفعل بعض الأحيان وتترك بعض الأحيان إذا تشبه الفريضة والصواب أنها تفعل دائما لأن أوصى أبا ذر وأبا الدرداء وأبا هريرة بفعلها دائما نعم يأتي في الحديث في صلاة الضحى يأتي في تراجم الصلاة نعم باب من لم يصلي الضحى ورآه واسعا حدثنا آدم قال حدثنا ابن أبي ذئب عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم سبح سبحة الضحى وإني لأسبحها سبح يعني صلى سبحة الضحى يعني صلاة الضحى وإني لأسبحها لأن يصليها سميت سبحة لأنها تشبه التسبيح الذي في النافلة والتسبيح الذي في النافلة سنة هذا إحدى الروايات عن عائشة إحدى الروايات عن عائشة أنها قالت ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم سبحة الضحى وإني لأسبحها ولعلها نسيا لأنه جاء عنها في الرواية الأخرى جاء عند مسلم أنها النبي قال أنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى أربعا ويزيد ما شاء الله يدل على أنها نسيت رضي الله عنها نسيت وإنها أخبرت أنه يصلي الضحى أربعا ويزيد ما شاء الله ثم نسيت وقالت ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم سبحة الضحى وإني لأسبحها يقول ما رأيت صلي الضحى وأنا أصليها لكن ولو فرض أن النبي صلى الله عليه وسلم ما صلىها فالسنة تثبت بواحد من ثلاث أمور الفعل والقول والتقرير وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم أبا ذر وأبا الدرداء وأبا هريرة بصلاة الضحى وأمرهم بالمحافظة عليها وبهذا تثبت السنة حتى ولو ما صلىها النبي صلى الله عليه وسلم لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد يشغل عن صلاة الضحى في أمور تبليغ الرسالة ودعوة الناس وبالوفود وبالأعمال التي تتعلق به قد يشغل فلا يتمكن من العمل لكن تثبت السنة بالقول إذا أمر بصلاة الضحى هذا أبلغ من الفعل وإذا فعل كذلك وإذا أقر كذلك أقر أحد على فعله كذلك وهي ثابتة من فعله وقوله وصلىها عليه السلام وأمر أوصى أبا الدرداء وأبا هريرة وأبا ذر المحافظ عليها ويوصل الأمة كلها هي ثابتة من قول النبي صلى الله عليه وسلم وفعله وأما قول عائشة هنا ما رأيته سبحة الضحى هذا محمول على أنها نسية لأنها أثبتت كما في عند مسلم أن قالت إن النبي يصلي الضحى أربعا ويزيد ما شاء الله وهذا هو المعتمد المعتمد أن مشروعية المداومة على صلاة الضحى وأما ما قاله بعض العلماء بأنه يستحب المسلم أن يفعلها بعض الأحيان ويتركها بعض الأحيان لأن تشبه الفريضة هذا قول مرجوح لأن المسلم يعتقد أنها سنة ولا يعتقد أنها واجب وإذا اعتقد أنها سنة يكفي هذا ويداوم عليها مع اعتقاده أنها سنة نعم سمع إليك نعم كيف يجاب ما تم في غنى ثم تقول إني لأسبحها إذا تصليها يعني تقول المرأة تصليها وأنا أصليها لعلمها أنها ثبتت بقوله

حبس النبي صلى الله عليه وسلم على خزيرة وهي العصيدة كما سيأتي، هي أنه نضح له طرف حصير بماء فصلى عليه. وفي قصة أنس أنه قال أنه صلى على حصير قد اسود من طول ما لبس، في تواضع النبي صلى الله عليه وسلم، وفي جواز الصلاة على الحصير وعلى الأرض وعلى البساط. الأمر في هذا واسع، يصلي الإنسان على ما تيسر، كان في الأرض تراب يصلي على التراب، وإن كان في بساط يصلي على البساط، وإن كان في حصير يصلي على حصير ولا يتكلم، والأمر في هذا واسع. وقال فلان بن فلان وجود لأنس رضي الله عنه كان النبي يصلي الضحى، قال ما رأيته صلى غير ذلك اليوم. هذا إخبار عن أنس أنه ما رأى يصلي غير هالمرة، وهذه المرة كافية لكثرة الضحى. وحتى ولو لم يصلي ولا هذه المرة إذا أمر بها ثبتت السنة، ثبتت من قوله، تثبت السنة بالقول وبالفعل وبالتقرير. نعم. استحباب ايش؟ يستحب؟ بل قال هذا ما قال هذا، قال بعضهم قال يكره الصلاة على السجاد، فكان الإمام مالك يؤدب أن يصلي على السجاد في المسجد، قال هذا بالعكس، من الذي قال هذا؟ ما في شيء استحباب، ما في استحباب، الأمر مباح، الأمر في هذا واسع، ما في شيء استحباب. بل لو قيل أن يكون يباشر الإنسان الأرض بجمهورك فهذا هو الأفضل، إذا كان هناك فضيلة يكون يباشر الأرض أفضل. الأمر في هذا واحد، صلي على السجاد وعلى البساط وعلى الأرض على ما تيسر، لا يتكلم. إذا كان الأرض مفروشة لا تزيل الفراش وصلي عليه، إذا كان الأرض تراب لا تأتي الفراش وصلي على التراب، لا تتكلم. كان الأرض تراب صلي على التراب ولا تأتي الفراش، كان الأرض مفروشة لا تزيل الفراش وصلي على الأرض، لا تتكلم. الأفضل تصلي على ما تجد. نعم. ها؟ الأفضل هي يبغض إن تيسر، إن تيسر تكون في أمر ذلك. حديث أبي ذر قال إذا صلت من الشهر فصل 13 و 14 و 14 إن تيسر، فإن لم يتيسر قامها من أول الشهر أو وسطها أو آخره. السنة تثبت في سير ثلاثة أيام من الشهر من أولها أو وسطها أو آخره، مجموعة مفرقة، لكن كونها في أيام البيض أفضل إن تيسر لحديث أبي ذر، فإن لم يتيسر فلا حرج. فالأمر في هذا واسع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيحة أمر أبا ذر وأبا الدرداء أوصاه ولم يعين أيام البيض. أيام البيض جاءت في غير الصحيحين، قال إذا صمت من الشهر ثلاثة أيام فصم ثلاثة أيام، يعني اجعلها 13 و 14 و 15 تيسر، وإن لم يتيسر فلا بأس. وإن تيسر في بعض الشهور ولم يكن في بعض الشهور فما يصوم في بعض الشهور الذي تيسر، بعض الشهور الذي ما تيسر يصوم في أي يوم. نعم. نعم. جاء هذا في صحيح مسلم، وأن من صلى صلاة الضحى فإنه يكسر الله بها عن السلميات، سلمة الفاصل، إنسان ركب على 60 أو 300 مفصل وعليه أن يتصدق على كل مفصل في كل يوم صدقة، والصدقات كثيرة، التسبيح صدقة والتهليل صدقة والتهليل صدقة بعد الصلوات وفي غيرها والأمر معروف صدقة. ثم قال ويجزئ من ذلك ركعتان يركعهما من الضحى، إذا صلى ركعتين كفر عن السلميات 300 كل يوم. نعم. ماذا أصل هذا؟ إذا كان الأرض طاهرة الحمد لله ما في داعي تخصيص. نعم. إذا ابتلع المسجد واتصلت الصوف فلا بأس، ولا في الشارع صلي في الشارع، إذا كان الأرض رويت يصلي عليه. الأصل الطهارة، وإن فرص فلا حرج. باب ركعتان قبل الظهر. إيش فيه؟ الضحى أقلها ركعتان، وقال النووي وأكثرها 8 ركعات، والصبر لا حد لأكثرها. أقلها ركعتان وأكثرها إلى ما في حد. نعم. إذا كمل 360 تسبيحة. يعني كانه يريد أن يتبرع في المكان، هذا بخاص النبي صلى الله عليه وسلم، لا هو يريد البركة التبرع في المكان الذي يصلي فيه النبي صلى الله عليه وسلم، هذا من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم، جعل الله البركة ما لابس جسده، هذا من خصائص. بعض الأحيان إذا صلى بعض الأحيان فلا بأس، من غير اتفاق أو صلاة الليل لا بأس،